إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا هو الدرس التاسع من قراءة كتاب تذكرة السامع لابن جماعة الكناني الشافعي رحمة الله تعالى عليه. وكنا قد وصلنا إلى الأدب الحادي عشر فيما يخص أدب الطالب مع شيخه، وهو قول المصنف ألا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة. ثم يقول بعد ذلك: الثاني عشر: إذا ناوله الشيخ شيئا تناوله باليمين، وإن ناوله شيئا ناوله باليمين، فإن كان ورقة يقرأها كفتية أو قصة أو مكتوب شرعي ونحو ذلك نشرها ثم دفعها إليه، ولا يدفعها إليه مطوية إلا إذا علم أو ظن إيثار الشيخ لذلك. يقول: ولا يدفعها إليه مطوية إلا إذا علم أو ظن إيثار الشيخ لذلك. وإذا أخذ من الشيخ ورقة بادر إلى أخذها منشورة قبل أن يطويها أو يتربها، وإذا ناول الشيخ كتابا ناوله إياه مهيئا لفتحه والقراءة فيه من غير احتياج إلى إدارته، فإن كان لينظر في موضع معين فليكن مفتوحا كذلك ويعين له المكان. هذا من الأدب الرفيع في التعامل مع الشيخ. إذا أردت أو إذا ناولك الشيخ كتابا أو ورقة فإنك تأخذها باليمين، والأخذ والعطاء باليمين هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله، وذكرت في طهوره وتنعله وسواكه وغير ذلك من الأشياء التي هي من باب الأدب، فيستعمل فيها المسلم يمينه كالأخذ والعطاء مثلا، يستعمل فيها اليمين. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الأخذ باليمين والإعطاء باليمين. أما إذا ناول التلميذ شيخه شيئا فليناوله باليمين أيضا، وليناوله الكتاب مثلا أو الورقة مهيئة، بحيث يناول شيخه فائدة مثلا أو مسألة مكتوبة في ورقة تكون الورقة مفتوحة، لا يشغل الشيخ بفتح الورقة إذا كانت مطوية إلا إذا أعطاه شيئا يريد أن يكون سرا بينه وبين الشيخ، كرسالة مكتوبة مثلا مطوية تناول للشيخ. وما ذكر المصنف في هذا الأدب ضابطه هو أن يتحلى الطالب بالأدب العام مع شيخه، وأن يجله، وأن يسهل له الأمر ولا يشغله في درسه. قال: ولا يحذف إليه الشيء حذفا من كتاب أو ورقة أو غير ذلك. لعل المقصود هو الخذف وهو الإلقاء، وقد ورد كما ورد في حديث ابن عمر نهى صلى الله عليه وسلم عن الخذف، يعني الرمي، رمي الإنسان بالحصى الصغير، يعني لا ترمي بالكتاب أو الورقة أو ما تريد أن تناوله للشيخ، لا تلقيه بين يديه إلقاء، وإنما تتأدب معه فتناوله للشيخ على الطرق التي سيذكرها المصنف، من عدم جلب المشقة للشيخ كأن يمد يده مدا أو أن ينهض الشيخ إلى التلميذ ليتناول هذا الكتاب أو الورقة. يقول: ولا يمد يديه إذا كان بعيدا، ولا يحوج الشيخ إلى مد يده أيضا لأخذ منه أو عطاء، بل يقوم إليه قائما ولا يزحف زحفا. من الأدب الرفيع أيضا أن لا يزحف الطالب في الدرس يريد أن وكان قد سبق معنا في بداية الكتاب أن لا يزحف الإنسان في التقدم إلى مكان في الدرس مثلا أو حتى في المسجد، بل ينهض ويغير مكانه أو يناول الشيخ ما أراده. قال: وإذا جلس بين يديه كذلك فلا يقرب منه قربا كثيرا ينسب فيه إلى سوء أدب، ولا يضع رجله أو يده أو شيئا من بدنه أو ثيابه على ثياب الشيخ أو وسادته أو سجادته، ولا يشير إليه بيده أو يقربها من وجهه أو صدره أو يمس بها شيئا من بدنه. وهذا من الأدب الرفيع مع الشيخ، حيث لا تزاحم الشيخ في درسه، لا تتكئ عليه، لا تمد رجلك إلى الشيخ، ولا تضجره في مكانه حتى لا تنسب إلى سوء الأدب. قال: وإذا ناوله قلما ليكتب به فليمده قبل إعطائه إياه، وإن وضع بين يديه دواتا فلتكن مفتوحة الأغطية مهيئة للكتابة منها، وإن ناوله سكينا فلا يصوب إليه شفرتها ولا نصابها، ويده قابضة على الشفرة، بل تكون عرضا وحد شفرتها إلى جهته قابضا على طرف النصاب مما يلي النصل، جاعلا نصابها على يمين الآخر. المهم أنك إذا قدمت لشيخك شيئا كالسكين مثلا، أو في وقتنا مثلا المقص أو غير ذلك من الأشياء التي قد تستعمل في بري الأقلام، وتقدمه للشيخ بأدب رفيع، فلا توجه له الجهة الحادة. وهذا يستعمل حتى مع الناس في عرفنا، إذا قدمت سكينا مثلا للضيف أو لوالدك لا توجه الجهة الحادة له، وإنما تجعل الجهة الحادة مخفية وتعطيه الجهة التي يمسك منها السكين أو المقص أو غير ذلك من الآلات التي قد تؤذيه. قال: وإن ناوله سجادة ليصلي عليها نشرها أولا، والأدب أن يفرشها هو عند قصد ذلك، وإذا فرشها ثنى مؤخر طرفها الأيسر كعادة الصوفية، فإن كانت مثنية جعل طرفها إلى يسار المصلي، وإن كان فيها صورة محراب تحر به جهة القبلة إن أمكن. هذه الفقرة فيها بعض المسائل المتعلقة بالصلاة على السجاد مثلا، والتي نسميها في عرفنا مثلا زربية الصلاة. إذا كان المكان طاهرا وليس فيه أذية للمسلم إذا صلى عليه، فلا حرج أن يصلي من غير سجاد. وإن وضع السجاد مثلا في البيت فلا حرج. أما أن يضع السجاد الخاص بالصلاة في المسجد مثلا على البسط الموجود الآن، كما نراه من بعض الناس يأتي بالسجادة ويضعها على البساط، فهذا أنكره أهل العلم. ومن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام في إحدى فتاويه أن هذا منكر ولا ينبغي. ولذلك لما دخل أحدهم وكان من أهل العلم، دخل إلى المسجد النبوي ووضع سجادا وصلى، أمر الإمام مالك رحمه الله برفع هذا السجاد وبإخراج هذا الرجل، لأن الناس ما اعتادوا هذا الأمر، فخشي مالك رحمة الله تعالى عليه أن تتخذ بدعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه ينبغي لهذا السجاد ألا يكون مزخرفا وفيه أشياء تلهي عن الصلاة، ولا ينبغي أن يكون من حرير، لأن السجاد أو البساط يعتبر لباسا، ونهي الرجل عن لبس الحرير. قد يقول القائل: كيف يسمى البساط لباسا؟ في اللغة العربية يسمى لباسا، ودليله ما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه لما قدم عليه النبي عليه الصلاة والسلام في البيت وصلى بهم، وصف أنس والغلام وراء نبينا عليه الصلاة والسلام والعجوز وراءهما. يقول أنس: قال فأخذت بساطا لنا قد اسود من طول ما لبس، قد اسود من طول ما لبس، فدل على أن اتخاذ الحصير أو البساط يسمى لباسا. وعليه فرع أهل العلم مسألة، وهي أنه لا ينبغي أن يسجد الرجل على الحرير، لا يجلس على الحرير. أما المرأة فالصحيح أنها يجوز لها أن تجلس على الحرير، وقد فصل الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه المسألة في كتابه المجموع شرح المهذب. ثم يقول في الشاهد من كلامه والمناسب للكتاب، يقول: إذا أعطيت السجاد للشيخ ليصلي افرشها له، وهذا من الأدب الرفيع مع الشيخ، وهذا نستعمله حتى مع الضيف ومع كبار السن. أما ما ذكر من طي السجاد وجعل هذه الطية على أيسر المصلي كعادة الصوفية، فهذه من العادات التي ليس عليها دليل، وهي منتشرة في بعض الناس، حتى إنك ترى السجاد إذا كان موضوعا في البيت مثلا لا يجعله أهله مبسوطا، وإنما دائما يجعلون طرفه الأيمن أو الأيسر مطويا، وهذا لعله أخذا من هذه العادة الصوفية. ثم ينبه على مسألة وهي من جميل النكت في قوله: وإن كان فيها صورة محراب. هذا فيه دليل أن هذه السجادات الموجودة الآن التي مرسوم عليها محراب، وبعضها مرسوم عليها الكعبة، وبعضها المسجد النبوي، وبعضها فيها حتى بوصلة، هذه ليست محدثة في هذا العصر، وإنما كانت موجودة في القرن الثامن في عهد المصنف، وربما كانت موجودة خاصة عند الصوفية على حسب سياق المصنف رحمة الله تعالى عليه. قال: فليتحرى توجيهها إلى القبلة إن أمكن، وهذا ليس عليه دليل، فكون السجاد مثلا مقلوبا بحيث تجعل اتجاه قبلته إلى رجلك ليس فيه خدش للصلاة، وإنما كما أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله أفتى بترك الصلاة على السجاد المرسوم فيه الكعبة، لأنه ربما يكون فيها شيء من التبرك، مثل ما يجعل الآن بعض النصب التي هي على شكل كعبة أو على شكل مثلا المسجد النبوي تباع للسياح، فهذه فيها ربما شيء من التبرك غير المشروع، والله تعالى أعلم. يقول المصنف: ولا يجلس بحضرة الشيخ على سجادة ولا يصلي عليها إذا كان المكان طاهرا. طبعا إذا كنت تصلي لوحدك مع الشيخ فتصلي على السجاد معه ولا حرج في ذلك، بل الواجب أن تصف عن يمين الإمام إذا كان الإمام هو شيخك. أما إن كنت تصلي مع جماعة فتصلي خلفه. قال: وإذا قام الشيخ بادر القوم إلى أخذ السجادة وإلى الأخذ بيده أو عضده إن احتاج، وإلى تقديم نعله إن لم يشق ذلك على الشيخ، ويقصد بذلك كله التقرب إلى الله تعالى وإلى قلب الشيخ. وقيل: أربعة لا يأنف الشريف منهن وإن كان أميرا: قيامه من مجلسه لأبيه، وخدمته لعالم يتعلم منه والسؤال عما لا يعلم وخدمته للضيف. وهذا المقام مقام عام وهو خدمة الشيخ، خاصة إذا كان كبيرا في السن فهذا يجتمع فيه خدمة الكبير في السن وخدمة العالم والشيخ والمربي، يخدمه بما لا يخرج عن الحد وعن الأدب، لأن خدمة العلماء وأهل العلم هذه شرف، شرف للطالب، وليس على طريقة الصوفية من خدمة المريد لشيخه. حتى ذكر الشيخ عبد الرحمن الوكيل، وكان من الصوفية ثم تاب إلى الله تعالى وأصلح توبته بتأليف كتاب سماه هذه هي الصوفية، ذكر نماذج من خدمة المريد لشيخه مما يخالف الشريعة، وذكر أو قص علينا من ذلك أحدهم وهو من الصوفية الشعراوي في طبقاته، حتى إنك لتضحك وأنت تقرأ بعض القصص في هذا الباب. نسأل الله السلامة والعافية وأن يرزقنا العدل والإنصاف في هذا الباب. ثم يقول رحمه الله تعالى: الثالث عشر إذا مشى مع الشيخ فليكن أمامه بالليل ووراءه بالنهار، إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك لزحمة أو غيرها، ويتقدم عليه في المواطئ المجهولة الحال كوحل أو خوض أو المواطئ الخطرة، ويحترز من ترشيش ثياب الشيخ، وإذا كان في زحمة صانه عنها ببدنه إما من قدامه أو من ورائه. هذا الأدب لائق بالتلميذ مع شيخه، وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتأدبون حتى في مشيهم مع النبي عليه الصلاة والسلام فلا يمشون أمامه، ولعل هذا يكون من باب عدم التدابر، يعني لا تعطي ظهرك لمن هو أفضل منك علما وأكبر منك سنا وأشرف منك، وهذا تأدبا معه. قال: فليكن أمامه بالليل، لأن الليل فيه ظلمة وربما لا يرى الشيخ الطريق، فيكون مثلا التعثر إن وجد يكون في الطالب أولا وينجو منه الشيخ، أما في النهار فيكون خلفه ووراءه، إلا إذا اقتضى الحال أن يسير الطالب هو الأول، كأن يسير الطالب مع شيخه إلى مكان هو يعرف طريقه والشيخ في ضيافته، فهذا يحتاج أن يسير التلميذ هو الأول لأن الشيخ لا يعرف الطريق. ثم يقول: وإذا مشى أمامه التفت إليه بعد كل قليل حتى يطمئن عليه ويرى مكانه في طريقه. قال: فإن كان وحده أو الشيخ يكلمه حالة المشي وهما في ظل فليكن عن يمينه، وقيل عن يساره، متقدما عليه قليلا لا ملتفتا إليه، ويعرف أو يعرف الشيخ بمن يقرب منه أو بمن يقرب منه عفوا أو قصده من الأعيان إن لم يعلم الشيخ به. أي أن الطالب يسير إذا تقدم عن شيخه أو على شيخه في المشي فإنه يجعل الشيخ عن اليمين وقيل عن اليسار، هذا إذا كان الشيخ يكلمه وهما يسيران في الطريق. وإذا مر بهما أو أقبل إليهما أحد يقول: شيخنا أو شيخنا عفوا، هذا فلان جاء لزيارتك مثلا، يعرفه به. قال: ولا يمشي إلى جانب الشيخ إلا لحاجة أو إشارة منه، ويحترز من مزاحمته بكتفه أو بركابه إن كان راكبين، وملاصقة ثيابه، ويؤثره بجهة الظل في الصيف وبجهة الشمس في الشتاء وبجهة الجدار في الرصفانات ونحوها وبالجهة التي لا تقرع الشمس فيها وجهه إذا التفت إليه. عموما إذا مشيت مع الشيخ اجعله في راحة، لا تزاحمه، وهذا من سوء الأدب الذي ربما يغفل عنه الطالب مع شيخه، حتى تجد بعض الطلاب يزاحمون الشيخ في خروجه من المسجد أو من درسه حتى تسقط مثلا طاقيته غترته، وربما سقط الشيخ نفسه كما حدث له هشيم رحمة الله تعالى عليه. فلا يحسن أن يتزاحم الطلاب على شيخهم، وسبق الكلام عن هذا في آداب المعلم مع الطلبة، وهو أنه إذا أكمل درسه يترك الطلاب ينصرفون حتى لا يزاحمهم. ويحدث هذا في عصرنا مثلا، مزاحمة الطلاب للشيخ وهو يذهب أو وهو يسير ليركب سيارته مثلا، ثم إذا ركب تراهم يتزاحمون على السيارة حتى لا يمكن أن يخرج من المكان المخصص لها. قال: ولا يمشي بين الشيخ وبين من يحدثه، ويتأخر عنهما إذا تحدث أو يتقدم، ولا يقرب ولا يستمع ولا يلتفت، فإن أدخلاه في الحديث فليأتي من جانب آخر ولا يشق بينهما. وهذا الأدب مطلوب حتى مع الناس، لهذا نهى صلى الله عليه وسلم المسلم إذا ذهب إلى الجمعة أن يفرق بين اثنين. فالنهي عن التفريق بين الاثنين ليس خاصا بالجمعة بل في المجالس كلها، لا ينبغي أن تفرق بين اثنين، وإنما الواجب أن تستأذن. ونهى صلى الله عليه وسلم أن يستمع الرجل إلى قوم وهم له كارهون، يعني يتطفل عليهم ويسمع أو يسترق كلامهم، هذا لا يحسن بالطالب. ولهذا إذا رأيت شخصا يتحدث مع الشيخ وهو يلتفت فهذا دليل أنه كلام خاص، لا يحسن بك أن تذهب إلى الشيخ وتقول عندي سؤال وتستمع ما يقوله هذا السائل. قال: وإذا مشى مع الشيخ اثنان فاكتنفاه، فقد رجح بعضهم أن يكون أكبرهما عن يمينه، وإن لم يكتنف تقدم أكبرهما وتأخر أصغرهما. والمقصود يكتنفه أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار، بمعنى واحد يأتي عن الجانب الأيمن والآخر عن الجانب الأيسر، طيب أيهما يكون عن الأيمن؟ قالوا: الأكبر يكون عن الأيمن. أما إذا جاءوا في مقابلة في وجه الشيخ فقالوا يتقدم الأكبر، يتقدم الأكبر ويتأخر الأصغر، وهذا من الأدب الدقيق الذي يراعيه أهل العلم، كل هذا ليصلح أو ليتهيأ هذا الطالب لأخذ العلم، لأن العلم يجب أن تحترم فيه، ويجب على الطالب أن يحترم العلم ويحترم أهله ويحترم المجلس والملائكة التي تحضره، ويحترم زملائه الطلاب، بل يحترم حتى الكتاب هذا الذي يقرأ منه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. قال: وإذا صادف الشيخ في طريقه بدأه بالسلام ويقصده إن كان بعيدا، ولا يناديه ولا يسلم عليه من بعيد ولا من ورائه، بل يقرب منه ويتقدم عليه ثم يسلم. هذا هو الأدب اللائق بالشيخ، لا تناديه من بعيد تقول السلام عليكم يا شيخ، لا، وإنما تأتي إليه ولا تناديه باسمه من بعيد حتى ينتظرك، وإنما الأدب أن تذهب إليه ولا تأتيه من خلف تسلم، وإنما تأتيه تقابله وتقول السلام عليكم يا شيخ، هل ممكن أطرح سؤال مثلا أو غير ذلك، على الآداب التي سبق بيان بعضها في الكتاب. قال: ولا يشير عليه ابتداء بالأخذ في طريق حتى يستشيره ويتأدب فيما يستشيره الشيخ بالرد إلى رأيه ولا يقول لما رآه وكان خطأ هذا خطأ ولا هذا ليس برأي بل يحسن قال بل يحسن عفوا خطابه في الرد إلى الصواب كقوله يظهر أن المصلحة في كذا ولا يقول الرأي عندي كذا وشبه ذلك. وهذا كله يدخل في مراجعة الشيخ ينبغي أن تكون بأدب، ينبغي للطالب أن يراجع شيخه بأدب في اللفظ وفي الإلقاء وفي الهيئة، أما أن تعترض على الشيخ فهذا من سوء الأدب، لأن الأصل في معاملتك مع الشيخ كما سبق أن تنظر إليه نظرة إجلال، أن هذا بمنزلة الوالد، يعلمني العلم والأدب ويربيني. أما أن أرفع عليه صوتي ويقول الطالب للشيخ أخطأت في هذه المسألة، خاصة مع وجود بعض الطلاب هدانا الله وإياهم ممن يظن أن الأدب أو أن السنة تقتضي أن ترد خطأ الشيخ، لا ينبغي السكوت عنه، وأن هذا من باب الرد على المخطئ، ليس هذا من قبيل الأدب أبدا. فإن الشيخ مهما أخطأ كما سبق في كلام الشافعي وغيره مما ساقه المصنف ينبغي أن تحسن به الظن وأن تراجعه، لهذا بوب البخاري في الصحيح باب مراجعة العالم كما كان الصحابة يراجعون نبينا عليه الصلاة والسلام، ومثال ذلك حين قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. هكذا يراجع الطالب شيخه. والعجيب كما نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال أحيانا يظن الطالب أن الشيخ مخطئ، فتراه يعني يتكلم بكل أريحية أن هذا الشيخ مخطئ وأنه خالف الصواب وأنه ربما يتناقش مع زملائه الطلاب في الرد على شيخه، قال لكنه إذا راجع الشيخ تبين أنه هو يعني الطالب هو المخطئ، لأن الشيخ نظره أبعد من نظر الطالب. لهذا يحسن بنا أننا إذا راجعنا مشايخنا وأساتذتنا في مسألة ربما يظهر لنا لقصر النظر أن الشيخ أخطأ فيها أن نراجعه، فنقول سلمك الله ذكرتم كذا وكذا وقد أشكل علي الأمر وقد قرأت في كتاب ما كذا وكذا، فما هو الصحيح فما هو كذا. وينبغي أن نختار الوقت المناسب في مراجعة الشيخ وهكذا حتى يسلم لنا أو حتى نتأدب بأدب العلم، عسى الله تعالى أن ينفعنا بما نتعلمه وما نأخذه من أفواه مشايخنا حفظهم الله تعالى. أكتفي بهذا القدر حتى نبدأ فصلا جديدا في الحصة القادمة، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا من هذه الآداب وأن يجعلنا ممن يتحلون بها مع أساتذتنا ومع إخواننا الطلاب في الدروس والمجالس، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.